رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، وهذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس تاريخ القرآن وعلومه. وكنا قد تكلمنا في درس سابق عن أهمية دراسة القرآن، سواء فيما يتعلق بتاريخه وكيفية وصوله إلينا، أو دراسة سائر علومه المختلفة المتعلقة به. وأوضحنا أن اللغة العربية لم تستقم على نهج واحد وموحد إلا بواسطة القرآن، وأن هذه اللغة لم تصبح لغة واحدة حية باقية إلى اليوم إلا بواسطة كتاب الله عز وجل. وأوضحنا أن الحرب التي تتجه إلى العالم الإسلامي تتجه إليه عبر محورين اثنين. المحور الأول هو محاربة القرآن ليكون ذلك مؤثرا في القضاء على اللغة العربية. المحور الثاني هو محاربة اللغة العربية ليكون ذلك مؤثرا على فصل القرآن عن المسلمين وإقامة الحواجز بين المسلمين وبين قرآنهم الذي هو كلام الله عز وجل. كان هذا ما قد أوضحناه في درس مضى. الآن نبدأ بأول بحث يتعلق بالقرآن، هو تعريف القرآن. ما هو القرآن؟ التعريف الذي ذكره العلماء جميعا للقرآن هو أنه اللفظ العربي المعجم الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، الواصل إلينا عن طريق التواتر. هذا التعريف نجده في سائر المصادر العلمية التي تعنى ببيان القرآن وحقيقته، ولا أعتقد أننا قد نجد أي اختلاف في التعريف بين مرجع وآخر. إذن القرآن هو اللفظ العربي المعجز الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، والواصل إلينا عن طريق التواتر. ونحن الآن سنحلل هذا التعريف بحيث يصبح واضحا سهلا نتفهمه بعقولنا وتهضمه أفكارنا. هو اللفظ العربي، إذن فترجمة القرآن لا تسمى قرآن. هذا أول ما يفيدنا هذا التعريف. لو أن أناسا ترجموا آية في كتاب الله عز وجل، أدق ما يمكن أن تكون الترجمة، ولن تتأتى هذه الترجمة أبدا. لكن نفترض أن أناسا نجحوا في ترجمة آية أو آيتين من القرآن إلى أي لغة أخرى، هل تعد هذه الترجمة قرآنا؟ لا تعد قرآنا، لأن القرآن هو اللفظ العربي، هذا اللفظ ذاته الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا ينطبق على هذه الترجمة ما ينطبق على القرآن، أي أننا لو قرأنا بهذه الترجمة في الصلاة فلا نعتبر أننا قرأنا قرآنا. لو أقسم إنسان أنه سيقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل وقرأ هذه الترجمة لا يضر بختمه، لأن ما قد تلاه ليس قرآن. القرآن هو هذا اللفظ الذي أنزل بحد ذاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الناس إن أبا حنيفة أجاز للأعاجم أن يقرأوا بترجمة الفاتحة إن لم يستطيعوا أن يقرأوا بالفاتحة ذاتها، ولكن في الواقع لدى التحقيق الإمام أبو حنيفة لم يقل هذا الكلام، واستقر رأيه واجتهاده على أن الإنسان الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن بوسعه أن يقرأ ذكرا من أذكار الله عز وجل، يسبح الله، يحمد الله، يهلل، يكبر مدة قراءة الفاتحة. أما لأنه أعجمي تركي أو أجنبي إنجليزي أو ألماني يقرأ ترجمة الفاتحة حسب لغته فهذا لا يصح، لأن هذه الترجمة لا تنزل منزلة القرآن، لا يعد أنه قرأ الفاتحة. إذن هذا أول ما نفهمه من هذا القيد الأول، اللفظ العربي المعجم. هنا لا بد من أن نقف وقفة طويلة، ما معنى هذا الوصف؟ وهو وصف شائع وذائع للقرآن، كل الناس يعرفون أو يسمعون أن القرآن معجز، فما معنى كونه معجزا؟ باللغة العربية نقول فلان أعجزني، أي تصرف معي تصرفا أظهر عجزي، أظهر عجزي، فإذا هو معجز. ألجأني إلى أمر لم أستطع أن أفعله وتبين عجزي، إذا أصبحت عاجزا. من الذي أعجبني؟ هذا الإنسان، هذا الإنسان أعجبني. هذا أصل معنى كلمة المعجز، فلان أعجبني، هذا معنى. فإذا قلنا إن القرآن معجز، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه نزل بأسلوب وبلغة وبمضمونات علمية وغيبية مختلفة جعل الناس عاجزين عن أن يبلغوا شأوه في تأليف أي كلام، سواء في الأسلوب أو في المضمون. فلما ارتقى القرآن في أسلوبه ومضمونه، يعني المعاني التي جاء بها القرآن، إلى درجة تبين عجزنا عن أن نصل إلى هذه الدرجة التي ارتقى القرآن إليها، لما آل أمرنا إلى هذا وتبين عجزنا، من الذي أعجبنا؟ القرآن. إذن القرآن هو معجز، أي أنه أعجز العرب البلغاء مهما كانت بلاغتهم سامية وباسقة أن يأتوا بأسلوب يرقى إلى هذه البلاغة، وأعجز الناس عن أن يأتوا بمضمونات، يعني في معارف، بعلوم، بحقائق ترقى إلى مستوى الحقائق العلمية التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. الواقع أن القرآن أظهر عجز الناس عن أن يرقوا إلى هذه الدرجة، فالقرآن أعجزنا تماما، كما أن زيدا من الناس أعجز فلانا لأنه ألجأه إلى زاوية تبين فيها عجزه ولم يستطع أن ينفذ ما قد طلب منه. هذا ببساطة وباختصار معنى وصفنا للقرآن بأنه معجز. لكن يا ترى هل فعلا القرآن هكذا معجز؟ هل القرآن فعلا ارتقى في أسلوبه اللغوي الى درجة لم يستطع احد من العرب من عصر رسول الله الى يومنا هذا ان ياتي بكلام يرقى الى مستوى. هل فعلا الامر كذلك؟ وهل يتضمن القرآن معاني وحقائق سواء في تشريعاته او في علومه او في غيبياته؟ هل جاء القرآن بشيء لا يستطيع العقلاء من الناس والعلماء ان ياتوا بمثل ذلك؟ هذا ما سنقصد القول فيه فيما بعد عندما سنتحدث ان شاء الله عن سمة الاعجاز في القرآن ودلائل ان القرآن معجز. لكن لا بد من ان نطل اطلالة قصيرة الان اجمالا على الدليل القاصم والبدهي على ان القرآن معجز. وجوانب الآيات في القرآن كثيرة أيها الإخوة، وألف كثيرون في هذا. هناك إعجاز في أسلوبه يعني بلاغته، وهذا خاص بالعرب، لا يفقه هذا الجانب الأعاجم، وإنما يفقهه العرب. وأي العرب؟ العرب المتفوقون للغة العربية، لا العرب العوام. هناك جانب آخر في مضمون القرآن، الجانب الذي يسمى الاعجاز التشريعي. القرآن معجز في تشريعه، القرآن معجز بما فيه من علوم لم تكن قد اكتشفت واكتشفت اليوم. القرآن معجز بغيبياته لانه تكلم عن امور ستحدث ما كانت قد حدثت وحدثت فعلا. القرآن معجز بجانب انا اسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن، وهذا الجانب يشمل الجوانب كلها. هذا ما ساستعرض معكم الدلائل عليه باختصار شديد. في شيء بالقرآن اسمه مظهر جلال الربوبية، مظهر جلال الربوبية. ايوة، انت تقرأ هذا الكلام في القرآن تحس انك تقرأ شيئا فيه رهب شديد مليء بهول كبيرة جدا جدا، تتسرب هذه المشاعر الى قلبك وفؤادك، بحيث اذا قرأت اي كلام اخر حتى للرسل والانبياء لا تشعر بهذه الرهبة ولا تشعر بهذا الجلال. اقرأ اي نوع من انواع الكلام، لملوك، لطغاة، لاباطرة، لرجال دين، لانبياء، لاولياء، ستجد نفسك امام كلام ربما كان بليغا ساميا عاليا، لكن لا تجد فيه ما يشبه هذا السر العجيب الذي تحس به وانت تقرأ القرآن. هذا ما يسمى جلال الربوبية. كيف ازيدكم شرحا؟ هنالك قاعدة درسناها يوما ما في علم النفس تقول ان ادق مرآة تتجلى عليها صفة الانسان كلامه. يعني اذا اردت ان تحلل نفسية انسان فايسر واقرب وسيلة الى ذلك ان تستنطقه فيتكلم، وكل ما تكلم اكثر واخذ راحته في الكلام نفسيته تتضح اكثر. ولذلك الذين يحاولون ان يحللوا شخصيات بعض الناس في تحقيقات ونحو ذلك ماذا يصنعون؟ يستجرونهم الى الكلام. والعوام بيقولوا الكلام صفة المتكلم، هذا كلام سليم. فأنت إذا كلامك مرآة لنفسك، احفظوا هذه القاعدة. أكثر من هذا، الناس يختلفون فيما بينهم بمشاعرهم وفضائعهم. زيد من الناس طبيعة المرح، طبيعة الفكاهة، طبيعة السرور إذا تكلم انعكست طبيعته هذه على كلامه. زيد آخر من الناس طبيعته الجد والصرامة والبعد عن المرح والشدة، تجد إذا تكلم انعكس على كلامه طبعه هذا. يعني هذا معنى اختلاف الناس في الأسلوب، اختلاف زيد عن حمر في الأسلوب مو معنى يعني في نسج الكلمات، لا أبدا، وإنما معنى ذلك أن لي نفسية تندلق وتظهر على كلامي ولك نفسية تظهر على كلامي، فاختلف كلامي عن كلامي، نقول اختلف الأسلوب، في حين أن سر الاختلاف ما هو؟ اختلاف نفسيتي عن نفسيتي. لو أنني فعلت كل ما بوسعي لن أستطيع أن أستعير نفسيتك في كلامي، ولن تستطيع أن تستعير نفسيتي في كلامك. يعني أضرب مثلا، في عنا بتاريخنا الأدب المعاصر عباس محمود العقاد، كلكم يسمع به، هذا الرجل معروف بجده وصرامته وعمقه في العبارة وبعده عن المرح وما إلى ذلك. في عصره تماما يوجد واحد اخر اسمه ابراهيم عبد القادر المازني، ولعلكم سمعتم به في دراساتكم البكالوريا او بعدها او نحوها. هذا الاخر معروف بمراحله بروحه الصفية. نحن نقرا لعباس محمود العقاد فنجد ان قسوته وجديته ومشاعره وعمقه كل ذلك واضح في كتابته. نقرأ لإبراهيم عبد القادر المازني فما تكاد تقرأ ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر حتى تضحك، لأنك تلاحظ مرحه وبكاهته في كلامه. يا ترى لو شاء إبراهيم عبد القادر المازني أن يستعير أسلوب عباس محمود العقاد أفكان له ذلك؟ لو مهما صنع لم يستطيع. لو أراد العقاد أن يستعير أسلوب المازني أفكان يستطيع سبيلا إلى ذلك؟ أبدا، لأن الأسلوب طبع طبع، مو الأسلوب عبارة عن نسق في الكتابة. هذا الكلام فهمناه جيدا. الآن نفترض أن هذا القرآن كلام بشر، أيا كان كلام بشر، إذا ينبغي أن تتجلى صفات البشرية في هذا الكلام، أليس كذلك؟ لأننا اتفقنا علميا على أن الكلام مرآة صاحبه، النفسية التي يتمتع بها هذا الإنسان تندلق على كلامه. فإذا فرضنا أن القرآن كلام بشر وليكن كلام سيدنا محمد أو كلام غيره، فالذي لا بد أن يكون وأنك إذا قرأت هذا الكلام يجب أن تلاحظ فيه بصمات الطبيعة البشرية. والآن تعالوا نستعرض القرآن من أليفه إلى يافه، لا سيما تلك الآيات والفصول التي يتكلم الله فيها عن ذاته، لا يحكي كلاما عن عبد من عباده، لا، يتكلم الباري فيها عن ذاته. حاول أن تقلب كلمات وآيات وسور القرآن ظهرا على بطن وبطنا على ظهر، هل تجد رائحة لصفة من صفات البشرية؟ إن وجدت فاعلم أن هذا كلام بشر، وإن لم تجد فما القرار الذي ينبغي أن نقرره؟ إذا كان المازني ما بيقدر يقلب أسلوب العقاد، اثنيناتهم بشر، لقاء مشترك بيناتهم الطبيعة البشرية، والعقاد ما بيقدر يقلد أسلوب المازني. طيب إذا كان فكيف يمكن يعني أن تجد كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام بشر في حين أنك لا تجد الصفات البشرية فيه؟ واضح هذا الكلام؟ إذا افترضت أن محمدا هو مؤلف هذا القرآن، لازم تشوف بالقرآن الصفات البشرية. طيب لما ما بنلاقي صفات البشرية بيجي واحد يقول محمد قلد الإله وهو يتكلم، يعني خلع صفة البشرية من كيانه، خلع إنسانيته، بعد حاله عن إنسانيته وعمل حاله رب وكتب. عارف إذا زيد من الناس لم يستطع أن يقلد أسلوب عمر، وكلاهما من صنف البشر، فكيف يستطيع إنسان من البشر أن يخلع بشريته كما يخلع أحدنا رداءه ويتكلم بسم الله؟ كيف؟ الآن نستعرض لما نصغي إلى هذه الآية، كل القرآن مثال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لاحظوا هذه الآيات، هل تجدون فيها دلائل أن البشر يقول هذا الكلام؟ أفيقول بشر وهو مطبوع بصفة البشرية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ أنا كبشر مهما كان قوتي وقدرتي البلاغية استطيع أني أنت هالكلام؟ وقد اتفقنا أن الكلام صفر المتكلم وأن الكلام مرآة صاحبه. طيب لما الباري عز وجل يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أيها يخاف وعيدي. لاحظوا هذا الكلام أيها الإخوة، افترضوا أن زيد من الناس مما كان يكون كل اللي عندهم الكلام، إنا نحن نحيي ونميت، من هذا يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إلينا المصير إلى آخره. اسمعوا إلى هذه الآيات، وقلت القرآن كله لكن نحن في رمضان وخلينا نستعرض آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، انظر إلى جواب في القرآن هذا الكلام منه، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها، يعني مار فوقها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إلى آخر الآيات. قدر وفكر واقترن أن هذا كلام بشر، طيب أين هي رائحة البشرية في هذا الكلام؟ هل البشر يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ والإنسان مخلوق وغير خالق، يستطيع إلى الكلام إلى آخر ما قد قرأنا. اسمعوا إلى هذه الآيات الأخرى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، فاستخيلوا أن بشرا يقول سأصليه سقر، عن من؟ عن هذا الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك إنه فكر وقدر، هذا واحد من المشركين اسمه الوليد بن المغيرة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، عم يصور كبرياء العبد اللي ما بيطلع له، ثم أجبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. انتهى كلامه. سأصليه سقر، هذا كلام الله عز وجل. الأول عم يحكي رب العالمين عن وصف هذا الإنسان، مين هذا اللي بيقول سأصليه سقر؟ بشر؟ كنت بيقول شيء ثاني، بشر معلش، ولنفرض انه خلع انسانيته ورأسا جعل من نفسه اله وصار يحكي هالكلام اللي ما بيطلع الا من اله. طيب البشر هذا شو عرفه ان الوليد بن المغيرة رح يموت كافر؟ ما ادراه ان الوليد بن المغيرة لن يسلم غدا؟ طيب محمد عليه الصلاة والسلام كان يرى كثيرا من المشركين يؤذونه ويزدادون في إيذائه، ومع ذلك كان يأمر من فيهم خيرا. ان اليوم بكرة بركي بأسلم. ابو جهل ايش كان بيسئله؟ كان بيقول اللهم اعز الانسان بالاسلام باحب العمرين اليك، عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب. فمعنى ذلك ان الرسول شايف هذول الكفار وهذول كذبة، ما بيعرف مين اللي راح يبقى على كفره ومين اللي راح يأسلم. طيب من هذا اللي بيقدر يقول عن ابو لهب او عن وليد بن المغيرة او عن فلان من الكفر هذا سيصلى نارا ذات لهب؟ طيب انا كبشر بيخطر ببالي يبالكي هذا كان ذكي وخبيث سمع هالكلام وراح اعلن اسلامه، قال تعالوا يا جماعه لا جيتم كيف عم يكذب محمد عليكم، عامل حاله اله ما بيعرف، هاي اسلمت انا. هو اللي قال الاسلام يجب ما قبله، هاي اسلمت انا. لا يمكن لمن يقول ساصليه سقر الا ان يكون ذاك الذي يعلم الغيب ويعلم ان هذا الانسان سيبقى على كفره، مثل قوله عن ابي لهب سيصلى نارا ذات لهب. والله لا يمكن لبشر ان يقول هذا الكلام، سيصلى مش اسلم، ولكن الله يعلم انه لن يسلم ومن ثم يقول هذا الكلام. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تأملوا في ضمير المتكلم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بالسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا من أقول ولدينا مزيد؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انظر إلى هذه الآيات الأخرى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا أقرأ وأنت تخيل أن بشرا يقول هذا الكلام، ممكن ولا مو هذا؟ أي فرعون هذا الذي يعني مارس ومرس على أنه يعمل حاله رب في كل يوم، كل يوم يعمل سهر يابا يعمل حاله رب، يقدر رغم هذه الممارسة يجلس ويشوف إلى شو يحكي يقرأ يقول الكلام. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، إلى آخر الآيات. قرأوا القرآن كله، نعم تجدون هذا الطابع الذي أقرأ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا كلام لا تجد فيه رائحة بشرية قط مصفرة عن شائبة البشرية تماما. وإذا سألك عبادي، أنا بقول أنا عارف بقول وإذا سألك عبادي عني، هل يقول البشر عن الرسول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هل ممكن للبشر أن يقول لإنسان من البشر ومن نعمره لنكسه في الخلق أفلا يعقلون؟ ومن نعمره لنكسه في الخلق، وأنت تعلم أن الإنسان منكس غير منكس، المنكس هو الله والإنسان منكس. من هذا الذي يملك أن يقول هذا الكلام ومن نعمره ينكسه في الخلق؟ أدركتم هذا المعنى؟ ذوقناه ولا نقرا كمان القرآن كله حتى نفهم هذا الشيء؟ القرآن كله بهذا الوضع. هذا ما يسمى مظهر جلال الربوبية. قل لمن يفترض أو يدعي أن القرآن كلام بشر، قل ائتني برجل نجح في تقليده لرجل مثله في الأسلوب. معلش، هذا بشر وهذا بشر، في بيناتهم قاتل مشترك. ائتني بواحد فقط استطاع أن يقلد أسلوب أخ له في الإنسانية. لن تستطيع. يعني واحد ما أجى في أسلوب الجاحظ، إجا وقعد يتألق، مستحيل أسلوب الجاحظ لحالي وأنا أسلوبي لحالي إطلاقا لا يمكن، لأن المناخ بيأثر، البيئة بتأثر، التربية بتأثر، النفسية كل واحد له نفسيته بتأثر، فمناخ الجاحظ غير مناخ، بيئته غير بيئتي، وهكذا. فإذا كان البشر لا يستطيع أن يقلد أسلوب أخيه البشر، فكيف يمكن لإنسان أن يتبرأ من إنسانيته وأن يتخلى منه، ثم أن يضع في كيانه في مكان الإنسانية صفات الربوبية من خلق، من إبداع، من قهر، من إماتة، من إحياء، من نحو ذلك، وينطق بهذا الشكل؟ علميا هذا غير ممكن. هذا كلام سهل واضح جدا، وهذا الجانب يدركه العوام والمثقفون والمختصون، بل أقول يدركه غير العرب أيضا. لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الأعاجم المسلمين رغم أنهم أكثرهم لا يعرفون العربية، لكن إذا قرأ القرآن أمامهم ماذا؟ إلى ما ينتهي حالهم؟ جيب عدد من الأتراك ولا واحد منهم يعرف عربي، وليقل إنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة سليمة، تجد الخشوع قد هيمن عليه جميعا. من أين جاء هذا الخشوع؟ من أي نافذة؟ من أي قناة؟ ما في جسور من اللغة واصلة بينه وبينه، ومع ذلك تجده يتأثر. لماذا؟ لأن مظهر جلال الربوبية يقصد من قصور اللغة ويتسرب إلى قلوب هؤلاء الناس. وهذا هو تحليل هذه الظاهرة العجيبة. تلاقي العربي قاعد عم يسمع ما عم يتأثر، لأنه محجوب عن القرآن بغيره بكفره بفسوقه بعصيانه. بينما ذلك الأعجمي التركي أو الفارسي أو الهندي أو الباكستاني تقرأ القرآن على سمعه فتنزل دموعه بكاء وتأثرا وخشية لله سبحانه وتعالى. القرآن، نختم درسنا بهذا وهذا مهم جدا، شيء عجيب جدا. القرآن وصف لنا حالة إنسان ادعى الربوبية، وأرانا كيف أنه حاول أن ينطق لما ينطق به الخالق فلم ينجح ولم يتأثى له ذلك. لاحظ، أو أي واحد، أو أنا بدي أحاول والعياذ بالله، أو أي فرعون أو أي طاغية عمل حاله رب بدي يعمل بشريته، بدي تسبقه ما في كلام، بدي تذكر على لسانه. لكن شوف القرآن شو سوى. نمرود ادعى الربوبية، نعم، فرعون أيضا ادعى الربوبية. وانظروا كيف نقل الله عن لسانه كلاما وهو يدعي الربوبية، وكيف أن كلامه كذبه. وقال يا هامان ابن لي صرحا، الآن ما علمت لكم من إله غيري. قبل منها هيك يعني قال له لقوم، ترى أنا فكرت وشفت وطلعت بقرار، ترى ما في لكم إله غيري. طيب بعدين شو قال له هامان وزيره الذي كان يعينه؟ قال جعل لي صرحا، قال اوقد لي على يا همان اوقد لي على الطين، فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. باري عز وجل نقل عنه هذا الكلام. تعالوا شوفوا بقى كلامه في ريحة البشرية ولا الربوبية. بشر يتكلم وقد جعل من نفسه إله. يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا. إله ويريد أن يرتقي إلى أطباق الجو ولا يجد سلما إلى ذلك إلا الطين وأسباب الطين. أوقد لي يا همان اوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا. شوف كيف كلامه كذب دعواه البشرية رأسا فرضت حالها. جيب لي شوية الطين هنا واوقد لي عليه ومسوي منه اللبن وبعدين منين الصرح هي احنا. بعدين لعلي اطلع الى اله موسى. كمان خانه لسانه فتسربت البشرية الى حديثه وين لعلي اطلع الى اله. اللي بيقول لعلك مين؟ البشر. لأن لعلك كلمة رجاء وأمل، من الذي يرجو ويتأمل يقول لحاله بلكي بلكي يعني مثل هيك تشوفوا هالإله تبع موسى وين؟ كلمة بلكي ما بتخرج إلا من كيان إنسان ضعيف بشر. فالباري عز وجل نقل عنه نقل عنه فرعون هذا الكلام الذي دعا به قبل قليل ليرينا كيف ان الدعوة بالنسبة المزيفة تصدق صاحبها وتكشف عن كذبه. لا يمكن بشكل من الاشكال ان يكون كلام الله الا مبرئا من البشرية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. اذا القرآن معجز ايها الاخوة ام لا؟ هذا ونحن لم نتكلم عن وجوه الاعجاز ابدا ابدا، لكن استعرضنا جانب يسير هو هذا الجانب الذي يدركه كل انسان موضوعي التفكير، الا وهو مظهر جلال الربوبية في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ياتي القيد الاخر اللفظ العربي المعجز الموحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القيد اخرج التوراة طبعا الاعجاز كمان اخرج التوراة واخرج الانجيل واخرج الصحف لانها اوحيت الى من؟ الى انبياء اخرين. ولكن القرآن لفظ عربي واجل موحى به الى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على ان هذا القرآن او هذه الالفاظ لم يصغها رسول الله من عنده الالفاظ فضلا عن المعاني، وانما تنزلت عليه هذه الالفاظ بقوالب يعني بمعانيها وحيا من عند الله عز وجل. لم اتحدث عن الوحي ولم اشرح الوحي ولم افيض في هذا الكلام لان شرحنا ذلك في دروس السيرة. ايوه، فنحن في غنى عن ان نعيد القول الذي ذكرناه انذاك، لكنني اقول شيئا ونختم به بحثنا. بعض المتفلسفين في عصرنا اليوم، لا اقول الفلاسفه، فلاسفه يا ريت ما في فيلسوف الان في هذا العصر، لكن في متفلسفين كثر يعني يتمتعون ويتكلفون، والله انهم لجهال لكن جهلهم من نوع الجهل المركب، يا ريت الجهل البسيط. بيقولوا كان العلماء انه اللي بيدرس نص الفلسفه بيطلع مجنون، واللي بيدرس كل الفلسفه بيطلع عبقري. فالآن معظم الأكثر كل الذين درسوا الفلسفة درسوا نصف ربع خمسة ثلثة، فطلعوا يعني عائلين، إلا إذا كان هذا الإنسان سبق أن آمن بالله انطلق إلى دراسة الفلسفة من معرفة لكتاب الله ومعرفة لدقائق علوم هذا القرآن. فالفلسفة إن درس نصف ولا ربع ولا خمسة ما بتصير بناء قائم، لكن شو بتساوي بالنسبة لإنسان فارغ القلب؟ بتهز وبتمخوي بتمخوي الفلسفة. وانظروا تجدون مصداق ما أقول. هؤلاء المتفلسفون فيهم من يقول قرآن كلام الله أوحي به إلى بشر مستحيل. ليش يعني مستحيل؟ قال لأن الإنسان البشر محدود وكلام الله عز وجل مطلق، فالمحدود لا يمكن ان يستوعب المطلق، المحدود لا يمكن ان يستوعب المطلق. وعندما نقول الله عز وجل قادر على كل شيء، شو وظيفته الله عز وجل القادر على كل شيء؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. عندما جعل التربة مناخا للنواة، هيأ التربة لتحتضن النواة. عندما قضى الله عز وجل ان يجعل من التربة مناخا للجذور لهذه النواة، جعل النواة مهيئة، جعل التربة مهيئة، واودع فيها كل الشروط التي لا بد منها لكي تحتضن هذه النواة وتتحول الى جذور فجذع فشجر. مظبوط ولا لا؟ ولما قضى الله عز وجل بان يكون محمد مستودع وحيه، جعل قلبه مهيئا لاستيعاب هذا الوحي. كويس؟ شو عم يتصور؟ عم يتصور الاله اللي انزل كلامه وحيا، رجل حكيته بقى مشكله، شلون انا بدي اخلي كلامي الرباني يستوعب بشر ضعيف؟ نسي انه هذا اله، نسي انه الاله القادر على كل شيء. بهيئ هذا الانسان لهذا الامر، غدا سنرى الله عز وجل بقرار من الله عز وجل. اليس هو القائل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره؟ فالمشكله اكبر، عيوننا تعرفون ضعفها، مثلا السياره بتعرف كذا كيلومتر ما عاد نشوفها، وبعدين لما ننظر شيء هالشيء بيكون محصور بين زاويه النظر، يعني خطين ينبثقان من العين، لازم الشيء اللي نشوفه يكون محصور ضمن زاوية النظر. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى غير محصور لا في هذه الجهة ولا في هذه الجهة ولا في تلك الجهة، أليس كذلك؟ والله عز وجل لا يكلف وجوده أبدا، ومع ذلك ماذا قال؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الجواب؟ رب العالمين عندما يكرمني بأن أراه وتكتحل عيني بمرأة هذا الإله الجليل الذي عبدته في دار الدنيا، يخلق في عيني قوة لم تكن موجودة في هذا اليوم قط. خلق الله عيني الآن لمصالح المحدود اليوم، وغدا عندما أقوم لرب العالمين سيخلق عيني بقوة تتناسب مع لذائذي ومتعي آنذاك. وإلا ممكن كمان سؤال ثاني، طيب الإنسان لما يلقى به في النار بعد 5 دقائق بيشوف فيه، كيف يسموا هذول إلى أبد الآبدين وهم يحترقون ويتلظون بالنار؟ كمان الإشكال لما ينسى المتفلسف أن الذي قضى بهذا هو رب العالمين والقادر على كل شيء وقيوم السماوات والأرض والذي أودع في الكون سننا، فهو الإشكال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وسنكمل ان شاء الله ونتابع تعريف القران في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وسعادتنا ننهي درسنا بدعاء ايها الاخوه. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور. اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الساعة المباركة، ونسألك بحرمة عبادك هؤلاء، أن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين من سعادة الدنيا والآخرة، وأن ترضينا وترضى عنا، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن تزيدنا من إنعامك وكرمك ومننك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقبلتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم ما عصيناك حين عصيناك استكبارا على أمرك، ولكن سابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك، فتب علينا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا إياها بفقدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان.